إلى بعد صلاة العشاء، فهل يجوز الجمع والناس في أماكنهم أم لا وفقكم الله؟ إذا كان الواقع مثل ما ذكر فلا حرج في الجمع لأنه يعني عذر، وإن صلى المغرب وحدها وتركوا العشاء في وقتها فلا بأس. المقصود ما دامت السماء تمطر والطقس كما قال شديد فيه البرودة، وبكل حال فالمطر عذر، المطر عذر مطلقة ما دام متصلا وليس بالخفيف بل يبل الثياب ويؤذي من يخرج إلى بيته أو إلى الطرقات، فهذا عذر شرعي في الجمع بين الصلاتين. نعم. لكن هم لن يخرجوا من المكان الذي هم فيه، تعمهم الرخصة. نعم. تعمهم الرخصة، وإن أجلوا العشاء في وقتها فحسن، ولكن تعمهم الرخصة. نعم. هذه رسالة وردتنا من عبد العزيز بن سليمان المقبل. في الحقيقة عبد العزيز له اعتراض على مقدم البرنامج، يقول بالنسبة لك عندما ينتهي الشيخ من الجواب تقول أحسنت، وأعتقد أنها لا تقال بالنسبة للتلميذ، وإنما لا تقال من التلميذ للمعلم، وإنما تقال من المعلم للتلميذ، وما أدري عن هذا القول يا شيخ. الأمر في هذا واسع إن شاء الله، لأنني أسمعها من الكثيرين. قال أحسنت أو أثابك الله أو جزاك الله خير، كله طيب إن شاء الله. أثابكم الله. يقول في سؤاله الأول: ما حكم بيع الذهب الحلي بالريالات السعودية، وهل يجوز أن يبقي بعض الثمن أو كله وليس هناك زيادة في السعر؟ لا يجوز أن يبيع ذلك إلا يدا بيد. نعم. لا يبيع الذهب بالريالات السعودية ولا بغيرها من العمل إلا يدا بيد، هكذا، لأن هذه العمل في منزلة الذهب والفضة، فلا يجوز بيع الذهب بالورق إلا يدا بيد مطلقة، سواء كان دنانير أو دولارات أو دراهم سعودية، لا بد يكون يدا بيد. نعم. سؤاله الآخر يقول: ما حكم المرور أمام المصلي في المساجد، وهل هناك مسافة يسمح فيها؟ المرور بين يدي المأمومين لا بأس به ولا حرج فيه، أما المرور بين يدي الإمام أو الذي يصلي وحده هذا لا يجوز، الرسول حذر منه وأخبر أنه أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي، فلا يجوز المرور بين يدي المصلي قريبا منه في 3 ذرع فأقل، أو بينه وبين السترة، أما إذا كان بعيد فوق 3 ذرع فهذا لا حرج فيه، لأن رده يشق لبعده، ولأنه لا يعد بين يديه في الحقيقة. والأصل في هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين الجدار الغربي 3 ذرع، هذا يدل على أن محل السترة في هذه المثابة فأقل، ولولا يبعد أكثر عن المصلي خروجا من خلاف، أما إذا كان له سترة فلا يمر بينه وبينها ولكن يمر من ورائها. نعم. هذا ينطبق بالنسبة للمرأة أيضا، والمرأة كذلك لو مرت حتى المرأة. نعم. نعم. الحمار والكلب. نعم. إذا مر بمسافة تزيد عن 3 أذرع ما يضر، أو فوق أو وراء الشطرة. نعم. لا يضر. نعم. أيضا يقول: ما حكم أكل اللحوم المستوردة والاتجار بها والموجودة حاليا في الأسواق المبرد منها والمثلج والمفروم، وكذلك الدجاج والطيور والأرانب إلى آخره؟ كل ما يرد من بلاد أهل الكتاب فلا بأس ببيعه وشرائه وأكله، لأن الله سبحانه أباح لنا طعامهم بنص القرآن، فما جاءنا من بلادهم من انجلترا او فرنسا او امريكا او اشباهها هو حل لنا، ولنا بيعه وتصرف فيه، لان الاصل اباحه طعامهم، الا ما علمنا انهم من شركه تذبح على غير الشرع، فاذا علمنا ذلك فلا، اذا علمت ان هذه اللحوم جاءت من شركه معلومه لا تقطع الراس او تخرق دابه خنقا او ما اشبه ذلك فهذا لا يحل للمسلم، مثل ذبيحه المسلم المخلوقة، المسلم لو خلقها أو ماتت بطريق آخر كالمتردية والنطيحة حرمت ولو أنه مسلم، فاليهودي والنصارى من باب أولى، أما إذا لم تعلم أن ذبحت غير الشرع بل جاءت مقطوعة الرأس ولا تعلم كيف ذبحوها فالأصل حلها ولا حرج في أكلها وبيعها، أما ما يجري من البلدان الأخرى البلدان الشيوعية كالصين الشعبية وبلغاريا ورومانيا فهذه ذبيحتهم لا تحل، هؤلاء ذبيحتهم لا تحل، وهكذا البلاد الوثنية كالهند وأشباه ذلك من البلاد الوثنية، كوريا، اليابان، هذه بلاد